الخوارج والمعتزلة. فناخذ تمهيد أولا باب في منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام. القسم الثاني بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث فيه عن فرقة الخوارج والمعتزلة. ناخذ باب مسألة الأسماء والأحكام منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، طلال الفرق في باب الأسماء والأحكام عن قضايا الإيمان والكفر. ثم بعد ذلك ناخذ فرقة الخوارج، ثم ناخذ نموذج من فرق الخوارج فرقة الأباضية، ثم إن شاء الله ناخذ فرقة جماعة التكفير الهجرة، ثم ناخذ جماعة الغلو في التكفير. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني. القسم الثالث أدخل فيه في الفرق الكلامية، ناخذ تمهيد بمعنى علم الكلام، نشأته، موقف على السنة والجماعة منه. ثم ناخذ الفرق الكلامية، نمر المرور السريع على الجهمية، المعتزلة، الطلابية، الأشعرية، الماتريدية، ما معنى هذه الفرق، ما هي. ثم ناخذ القسم الرابع، نتحدث عن فرق التشيع، فنبدأ بالكلام عن الشيعة بشكل عام، الشيعة كيف، ما هي أبرز الفرق الشيعية. ثم بعد ذلك نتحدث عن الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، نتحدث عن الزيدية، ثم نتحدث عن الفرق الباطنية الإسماعيلية، النصيرية، الدروز. القسم الخامس نتحدث عن فرق التصوف. ناخذ مقدمة عن معنى التصوف الصوفية، ثم ناخذ فرق الصوفية، وقد نأخذ فرقة السجانية نموذجا على ذلك. هذا تقريبا المنهج، لأن هذا المنهج يدرس في فصلين، يدرس ينقسم منهج فصلين، الآن صار كله في فصل واحد، فإن شاء الله تبارك وتعالى يكون سهل يسير. هذا المذكرة التي عندك كانت تدرس في فصل كامل، هذا الآن صارت نصف المنهج، هذا اللي عندك الآن نصف المنهج أو حتى الثلث. فلذلك احنا بحاجة حقيقة الى ان تم هذا المتابعة، الحضور، حضور مهم جدا لكونه سيوفر عليك وقت كثير في المذاكرة. ان بالحضور تفهم الموضوع، تفهم القضية. ايضا يا اخوان سنحاول ان نعطيكم المذكرة هذه اتباعا، ونطلب منكم كل لقاء اذا اعطيناكم مثلا هذا اليوم ننتهي من المدخل القسم الاول، لأنه كان الأسبوع الماضي، لكن من أجل يكون معكم الملزمة هذه تكون معكم. المطلوب من كل أحد منكم أن يقرأها قراءة سريعة، بمجرد ما ترى شيء يعني وقف الذهن لفهمه حط عليه إشارة، شيء تحتاج إلى أن تفهم حط إشارة حتى نستدركه في الشرح. أريد مذكرة من قرأها يفهمها تماما، تكون واضحة. حاول إن شاء الله نعطي الأخوة صوروها حتى تكون معكم في نهاية اللقاء. الأخوة راحوا من غير ما نكلمهم، لكن إن شاء الله. في سؤال عن المقدمة هذه، نبدأ بالكلام عن المدخل وهو القسم الأول. قلنا هذا المدخل يا إخوان. السلام عليكم. نعم أخي. طيب نعم. المدخل كما ذكرنا يا اخوان عبارة عن اثنين او درسين. هذا الذي ترونه الان هذا يعتبر الدرس الاول، مفترض ان نكون انتهينا من اللقاء الماضي، اظن ان كذلك. القسم الثاني هو سهل، يعني امر بالسنة والاجتماع، نهي عن البدع والافتراق. هذا درس اليوم، دراسة حديث الافتراق بيان معناه. هذا هو المدخل. هذا اختار المدخل. أهمية دراسة الفرق، اذكرون يا اخوان قلنا لماذا نتجارة الفرق، ذكرنا عدة امور لخصنا في هذا الرسم، هذا كنا رسمنا المرة الماضية او لا. قلنا نتجارة الفرق ما يحسن، نتجارة الفرق حماية، قلنا حماية لأمرين، ما هما؟ حماية للدين وحماية للمسلمين في عقائدهم وشرائعهم. وقلنا كذلك نحن تجارة الفرق أيضا للنفس وللآخرين، يتعظ الإنسان في نفسه ويعظ الإنسان الآخرين بذلك حتى لا يسير في نفس المسألة اللي شرحناها اللقاء الماضي. وكذلك نشر السنة عند أهل السنة الجماعة عند أهل البدعة والضلال، وكذلك ما تجارة الفرق من أجل بيان الحكم الصحيح على الفرق وعلى الأشخاص. بعض السؤال على هذا الأمر، تقول اذكر أربعة من الأمور، اذكر أربعة. طبعا هذه الأسئلة سنعطيكم تباعا مش حال تذكروني إيه اللي سيكون منها يعني الاختبار، وإن كان الاختبار ما هو شاغلنا، لكن حتى تنظم الأمور ويعرف الإنسان ماذا يذاكر وماذا. نذكر أربع من الأمور، أربع من الأمور الدالة على أهمية دراسة الفرق. طبعا هذه ما نحتاج إليها الآن، نستفيد. بعد ذلك درسنا يا إخوان معنى السنة ومن هم أهل السنة الجماعة وما هي أبرز صفاتهم. كان الأمر المهم هذا أن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، فيقال سنة وبدعة، وتطلق ويراد بها ما يقابل الشيعة، سنة وشيعة. إذا قيل سنة وشيعة قد يدخل ضمن أهل السنة والجماعة تحت لقب سنة بل ليس منهم، مثل الأشاعرة. قابل إذا قلت سنة وشيعة فالأشعري سنة وليس شيعي. نعم، هذه أيضا تحدثنا عنها. يمكن نضع سؤال أن أذكر تعريف سنة، أو نقول عرف سنة في العقيدة، عرف السنة في العقيدة، وبين من هم أهل السنة والجماعة، وعدد ثلاثا من أبرز صفاتهم. أيضا هذه تجارسناها اللقاء الماضي، ستجدنا في المذكرة واضحة. تذكرون هذه ما نحتاج تسير الوقت. بعد ذلك تجارسنا البدعة، تذكرون اللقاء الماضي أخذنا البدعة ضابطها، ها؟ أي نعم، إذن شرحنا ذكرنا أن نكون في الدين ولا في الدنيا وكذا، شرحنا هذه الجملة، هذا تعريف البدعة، من هم أهل البدعة والضلالة، أبرز صفاتهم، ضابط تحديد البدعة، هذه اللي قلنا في الدين أو في الدنيا، ننظر للسيد مقصد الإجابة، تذكرون هذه؟ هذه أيضا مهمة، فنكتب السؤال عليها، عرف البدعة وبين من هم أهل البدعة والضلالة، وعدد ثلاثا من أبرز صفات. بعد ذلك يا إخوان أخذنا درس عن معنى الجماعة والحزب فرقا، لعلنا ننتهينا أيضا منها كيف فرقة أخذناه لما أخذناه. كيفية الحكم على الجماعات تذكرون هذه؟ بعض الأمان حكم على الجماعة من ناحية الغاية من ناحية الوسيلة، طبعا نضيف في الغاية هنا الغاية تكون مكروهة بين مباحة ومحرمة في مكروهة. بعض سؤال على هذا، عرف الجماعة وبين كيفية الحكم عليها. بعد ذلك يا إخوان أخذنا الحزب ضعوا عليه، تذكرون هذا لنا أصحابه كثير يا إخوان أغلبكم حاضرين. هذا كله من كان غايب السؤال معه والحاضرين فاهمين هذه يا إخوان؟ ما نصير نعيد حبيبي، يا صعوبة نعيد في الشباب حضر. احنا نذكر فقط قدم الحزب تعريفه لفئة الحكم عليه، وضع سؤال عرف الحزب كيفية الحكم على الأحزاب. بعد ذلك خدنا الفرقة على كيف الحكم على الأحزاب، شرحنا الحكم على الأحزاب أيضا تكلمنا عليها كيفية الحكم عليهم، ثم انتقلنا للفرقة كيفية الحكم عليهم. حطوا سؤال الفرقة، عرف الفرقة وكيفية الحكم على الفرق. وبين وعرف الفرقة الناجية والفرق الهالكة. الهالكة بعد ذلك أخذنا مسألة الافتراق والاختلاف، افتراق واختلاف الفرق بينهم. أخذوا هذا السؤال، إذن خذوا هذه الأسئلة على هذه الدروس حق اليوم. عرف الافتراق وبين الفرق بينهم وبين الاختلاف. هذا يعتبر تابع للدرس الأول. الدرس اليوم يأتي الأمر باجتماع السنة مع الافتراق والبدعة. طيب هذا نأخذ على أسئلة. درس اليوم في الحقيقة سهل أسهل من الدرس الماضي، وهو عبارة عن يعني نبدأ بآخر الدرس الماضي وهو تعريف الافتراق. ما معنى الافتراق يا أخوان؟ الافتراق هو عبارة عن مفارقة إما بالرأي أو مفارقة بالسيف. فإن فارق الإنسان أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم العقدية أو أصل من أصولهم العبادية ففارقهم بأصل مبتدع شد عنها، هذا يسمى افتراق، افتراق بالرأي. مفارقة أهل السنة والجماعة بأصل من أصول تسمى الفرق بالرأي، أو الفرق عن الكيان، عن كيان المسلمين، عن جماعة المسلمين، فيخرج عنهم ويفارقهم ويخرج عليهم بالسيف، فهذا افتراق العلم. أما الاختلاف وهو عبارة عن اختلاف، أما الاختلاف هو عبارة عن طرح وجهة النظر في قضية ما، فكل يكون له قول فيها، هذا اختلاف في وجهة النظر، وهذا الاختلاف تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فالاختلاف المحمود هو ما كان بعلم وناتج عن نظر وتبصر وطلب للمصلحة، فهذا الاختلاف اختلاف محمود، لأنه ينشأ عنه مصلحة للدين ومصلحة للمجتمع وللمسلمين. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف الناتج عن هوى وعن جهل وعن عجلة وعن محبة المخالفة، هذا اختلاف مذموم. فإن وصل الاختلاف المذموم إلى المفارقة لأهل السنة والجماعة بأصل من أصولهم، تحول هذا الاختلاف إلى تفرق، فالتفرق أصله اختلاف في وجهات النظر، اختلاف مذموم ناتج عن جهل وعن هوى وعن عجلة في أمر من أمور الدين، ينشأ عنه مفارقة أهل السنة والجماعة ببدع عقدية أو بدع عبادية، هذا هو الافتراق، هذا هو الاختلاف. كما تعلمون يا إخوان جاء الكتاب وجاءت السنة وأقوال كثيرة من سلفنا الصالح كلها تأمر بالاعتصام بالسنة وتأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة وعن الاختلاف عن الابتداع وعن التنازع أمور الدين، كونه يذهب قوة المسلمين ويملأ قلوبهم غير حقد على بعضهم البعض. فجاءت النصوص آمرة بالاجتماع والسنة وناهية عن الفرقة والبدع، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقوى الله لا تكون إلا بالسير على صراط الله المستقيم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على منهج أهل السنة والجماعة. أما التفرق عن الصراط المستقيم فيكون بالبدع، يكون بالبدع، هذا هو التفرق. فتقوى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بلزوم السنة، إلا بلزوم السنة والاعتصام بها، هذه هي التقوى. من أراد أن ينال فضائل التقوى وأن يتنعم بدين الإسلام لا يكون له ذلك إلا بالسير على منهج أهل السنة والجماعة. ومن فقد التلذذ بالتمسك بهذا الدين فسبب فقدان هذه اللذة هو الابتداع في هذا الدين. المبتدع لا يتذوق حلاوة الدين، الذي يتلذذ بنعمة الدين الإسلامي هو الذي يسير على منهج أهل السنة والجماعة، والأمثلة كثيرة على ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ السنة والجماعة، الذي فارقهم هذه البدع فنوله كما قال الله عز وجل نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذابروا. ومن السنة حديث كثيرة، منها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنهي عن بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر في خطبه إن خير الحديث كلام الله، كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في زاد النساء وكل ضلالة في النار. وأيضا صلى الله عليه وسلم كان يقول من رغب عن سنتي فليس مني هكذا. ومن أقوال السلف كثيرة منها قول حذيفة يقول للذين أقبل على القرآن يحفظون يقول يا معشر القراء استقيموا أي على ماذا؟ على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على السنة فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخذتم يمينا وشمالا في البدع. وهذا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم كل ضلال. يعني باتباعكم وعدم اتباعكم يكفيكم الله كل ضلال. هذا ابن عباس يقول عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم التبدع. وكان الحسن البصري يقول اعرف المهاجرين بفضلهم تبعوا آثارهم وإياكم ما أحدث الناس في دينهم فإن شر الأمور المحدثات. وهذا السنة الثالث يقول إياك والأهواء. الأهواء هذا فرق فرق الضالة وآراء الضالة المنحرفة. إياك والأهواء إياك والخصومة إياك والسلطان. هذا أيوب السختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا يعني في بدعته إلا ازداد من الله بعدا. لم يجتهد في ماله اجتهد في معصية. كل ما اجتهد الإنسان في المعصية كلما ازداد بعد عن الله تبارك وتعالى. والله العظيم قراء يعني كانوا يسمون الذين اقبلوا على العلم وعلى القران بالذات يسمون قراء ليس القراء المقصود بهم كان يعرف ان هذا مقرئ او كذا معنى. بعد ذلك يا اخوان ناخذ حديث الافتراق. حديث الافتراق رواه جمع من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو هريره ومنهم معاويه بن ابي سفيان ومنهم انس بن مالك من عوف بن مالك ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص. رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقه. افترقت اليهود على 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بعض الروايات أنه سئل عنها من هي قال هي ما كان هي الجماعة. بعض الروايات قال هي ما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا حديث الافتراق. حديث الافتراق يا اخوان حكم عليه جماعة من اهل العلم بالصحة بمجموع طرقه. حكم عليه لانه حديث صحيح. الترمذي حاكم حكم عليه بالصحة ابن تيمية والذهبي والشاطبي والبصيري بن حجر واخيرا الشيخ الالباني رحمه الله الجميع حكموا على ان حديث الافتراق حديث صحيح. طيب يا اخوان في حديث الافتراق وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار. هل المراد في النار هنا الوعيد بالنار هل هو على التخليد ام على الوعيد؟ كلها في النار خالده في النار ولا كلها في النار كاصحاب الكبائر يعذبون بكبائرهم ثم هو كلها في النار من باب الوعيد الى التخليد. من باب الوعيد الى التخليد. لماذا قلنا ذلك؟ لانه قال وستفترق امتي اي الامه الاسلاميه. فالذين خرجوا ببدعهم عن الامه الاسلاميه هؤلاء ليسوا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. تعال سؤال جاب الخطا. أذى المغرب الساعة ها؟ عجيب ولا صار متقدم الوقت. قال وستفترق أمتي، الأمة الإسلامية، فلو كانت الفرقة ببدعتها خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة لم تكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأمتي هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وبالتالي هذه الفرق يراد بها الفرق الهالكة بسبب ما ارتكبته من بدع هي في عداد الكبائر، هي في عداد الكبائر. طيب إشكالية أخرى كما تلاحظون اسمها إن شاء الله هذا استغرب بإذن الله هذا صلى الله وسلم وبارك على النبي. ذكر اليهود ذكر النصارى ثم ذكر أمتي قال أمتي ويوجد بعد أن يتكلم يهود ونصارى على كل حال إن كانت هو الحديث يمكن نفهم يعني بطريقتين. الطريقة الأولى أن الافتراق حصل ببدعة مكثرة، إذا حصل الافتراق ببدعة مكثرة فتكون أمة الدعوة تفترق أمتي، لكن إذا كان قلنا أن البدعة مكثرة تخرج هذه الفرقة عن ملة الإسلام فيكون المقصود الأمة أمة الدعوة، وإذا كانت البدعة لا تخرج بها عن ملة الإسلام فيكون المقصود أمة الرجال. هذا خمسين قضية أخرى وش أحد عنده سؤال كيف نميز الفرقة الناجية من الفرقة الهالكة؟ التمييز بالنظر إلى